إن أردت أن تقيم الصلاة يكفيك فيها أن تستشعر وأنت تقف لتكبر أنك تقف بين يدي الله عز وجل، أنك تقف بين يدي الله، توقف كتقول الله أكبر، أنت بين يدي الله. كان بعض السلف رحمه الله يقول للعبد وقفتان بين يدي ربه عز وجل، وقفة في الدنيا ووقفة في الآخرة. فأما وقفته في الدنيا فعندما يقف للصلاة، وأما وقفته في الآخرة فعندما يقف للعرض بين يدي الله عز وجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فقال رحمه الله: فمن أراد أن تحسن وقفته هناك فليحسن وقفته هنا. واضح المسألة؟ الإنسان عنده جوج وقفات توقف بين يدي الله عز وجل، الإنسان عنده جوج وقفات بين يدي الله عز وجل من حيث نوع الوقفات. كاين وقفة في الدنيا عندما يقف للصلاة كتوقف بين يدي الله، وعنده وقفة في الآخرة اللي كتوقف لتعرض على الله عز وجل، تعرض أعمالك، تعرض غدراتك، تعرض فجراتك، تعرض طاعاتك، تعرض تسبيحاتك، تعرض صلواتك، تعرض أذكارك، وتعرض خياناتك، وتعرض غيبتك، وتعرض نميمتك، ويعرض ما كنت تنشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعرض ما كنت تذكر به الناس، ويعرض ذلك اليوم الذي أغلقت فيه الأبواب وظننت أنه لا أحد ينظر إليك، ووقعت في الفاحشة التي وقعت فيها وخرجت منها منتشيا منتصرا، ويعرض كذا ويعرض كذا ويعرض كذا ويعرض كذا ويعرض كذا. كل يوم منذ بدأ التكليف قلم التكليف يجري عليك إلى أن توفاك الله عز وجل. فقال رحمه الله: إذن وقف في الدنيا في الصلاة، وقف في الآخرة في العرض. فمن أراد أن تسهل وقفته في الآخرة فليحسن وقفته بين يدي الله في الدنيا. فإلا بغينا نفهموا المعنى ديال الإقامة الصلاة باش ما نكثروش بزاف، جانب فقه الصلاة، أنت ملزم بأن تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيفاش تقاف؟ شنو أركان الصلاة؟ سنن الصلاة؟ علاش أركان الصلاة سنن الصلاة؟ بغيت نخشيك في المتاهات، لكن خصك تعرف الأركان من السنن حبيبي. علاش؟ باش إلا وقع لك شي مرة سهو ولا شك ما عرفتيش نطرة، تعرف راسك هذاك الشيء اللي خصك ديرو واش غادي تجيب به. واش عندك نقص في الركن؟ أن الركن لا يجبر بسجود السهو، خصك تجيب الركن ومن بعد تجيب السجود اللي بعدي. إلا عندك نقص في سنة مثلا، ولا في ما يسمي الفقهاء بواجب، عندك نقص مثلا في في في في, في سنة، فهذا يجبر بسجود السهو، دير لي مثلا السجود القبلي. إلا تنسى لك السجود القبلي أصلا جيب ليه السجود بعدي. السجود القبلي إلا تنسى لك خصك تجيبه مباشرة من بعد السجود البعدي إلا تعطل كذا. إلا كنتي كتصلي جماعة والإمام دار السجود البعدي وانت ما عرفتيش فاش غلط وانت كنتي مسبوق، واش هذه أمور خصك عليك أن تتفقها فيها، كتعرف كيفاش تجيب، كتعرف التفاصيل ديال الخدمة ديالك ديال العمل ديالك، كتعرف التفاصيل ديالو، كتعرف التفاصيل ديال السيارة اللي بغيتي تشريها، كتعرف تفاصيل البيت اللي بغيتي تشريه، كتعرف التفاصيل ديال التلفاز اللي بغيتي تشريه، الحاسوب كتقلب عليه. فصلاتك وهي المنجية بين يدي الله عز وجل إن شاء الله تعالى، وهي أول ما تسأل عنه غدا يوم القيامة، عليك أن تتفقها فيها. ما تقول لي لا هذه ولا ذيك، أنا لا أقول لك أن فقه الصلاة فقه صعب، لا، سهل أنك تعلم ما تصلح به صلاتك، ما تصلح به صلاتك أنت، واللي عنده حالات خاصة راه يتعلم ما تصلح به صلاته هو، لأنك أنت الحمد لله الأطراف ديالك المسائل ديالك واضحة، غادي تمشي تقلب على صلاتك كيفاش دير لها. إنسان عنده يد مبتورة ولا ذراع مبتور، عنده هذاك الوضوء ديالو يسوي عليه كيفاش يدير. إنسان عنده كذا، إنسان عنده كذا، إنسان الحالات هذه خاصة. أنا كنقول العوجه العام، خصك تفقه في صلاتك، خصك تفقه في صلاتك. مرة تطهر من الحيض مثلا بعد صلاة الظهر وكتقول لك لا راح دابا الوقت ما مدروك إلى خير، خلي حتى الليل وعاد باش نغتسل وإن شاء الله تعالى. الليل تغتسلي شري فيه داك الظهر والعصر شكون يصليه؟ وتلحق عليهم المغرب والعشاء كي درتي لها؟ طهرتي ورا الظهر خص ورا الظهر خصك تغتسلي، طهرتي ورا العصر ورا العصر تغتسلي. على خلاف بين الفقهاء، واش الا اغتسلت ورا العصر واش خصها تصلي الظهر والعصر لانهم من الصلوات اللي كيتجمعوا، او لا تصلي غير العصر؟ يلا صلي غير العصر غير، المهم تصلي في هذاك الوقت. كي تقول لك لا راه الجمعه دابا وانا كنمشي للحمام حتى الاثنين، خلي حتى الاثنين عاد نغتسل. كيفاش نمشي حتى الاثنين ونغتسل؟ فاستقم كما امرت، ماشي فاستقم كما اردت. اذا تفقه في هذه المسائل هذه. اما الجانب الاخر، الجانب الاخر كنقول لك انا ما نكثر معاك الهضره بزاف، يكفيك انك انت واقف بين يدي الله وكتقول الله اكبر، راه ما كنقولوش ربنا اكبر وما كنقولوش الرحمن، راه كنقولوا الله، يعني راه كتعرفك وانت كتعرفو، راه الاسم العلم الدال عليه سبحانه وتعالى. الله لا يسمى أحد بهذا الاسم، هل تعلم له سمية؟ لا يسمى أحد بهذا الاسم، الله سبحانه جل جلاله. فملي كتقول الله أكبر، يعني الله أكبر من كل الأمور التي يمكن أن تخطر ببالك، فالله أكبر. وانت ملي كتقول الله أكبر راك بين يديه، واستحضر في ذيك اللحظة أنك واقف بين يديه لتعرض عليه ليحاسبك على الصغيرة والكبيرة. فكيفاش غادي تدير نعم سيدي انت في هذاك السجود؟ وكيفاش غادي تقرأ القرآن؟ وكيفاش غادي تقرأ، كيفاش غادي تسبح في الركوع؟ هكذا تستحضر هذه المعاني. وأقم الصلاة، وهذه الصلاة هذه بهذا النوع من إقامتها على وجهها الصحيح وبركنها الأعظم الذي هو الخشوع، هذه الصلاة قال فيها الله سبحانه وتعالى بمؤكد أداة التوكيد اللي هي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كلام العلماء كثير في هذا الباب، هذا ديال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيفاش الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصلاة ليست شخصا، ليست أداة يعني بدنية، ماشي مؤسسة، ماشي جسد اللي غادي يوقف يقول لك حبس، فأنا الذي أفعل الصلاة وأنا الذي أفعل المعصية، فكيف أنني أنا الذي أفعل هذه الصلاة والصلاة هي التي سوف تنهاني؟ أول أقوال من يعني من الأقوال التي ذكرت في هذا الباب، وهي يعني لها معنى جميل، تهو قال لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال لك ففعل الصلاة في حد ذاته هو معروف، يعني أنت تفعل المعروف، تفعل ما أمرت به، وفي وقت فعلك لذلك المعروف وأنت تصلي، ما يمكنش واحد يصلي ويدخن يعني في الوقت في الصلاة يدخن الله أكبر الله أكبر، لا ما يمكنش، ما يمكنش واحد يصلي ويشرب الخمر، ما يمكنش. يعني داخل الصلاة، هذه الصلاة أثناء فعلك للصلاة، فإن ذلك الفعل قد منعك من الوقوع في الفحشاء والمنكر. والفحشاء هي ما يستفحش من الرذائل وما يقبح من الرذائل وما يكثر، شيش كتسمى الفاحشة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والفواحش هي ما يستقبح من المنكرات وما يستبشع من المنكرات. والمنكر هو ضد المعروف، وهو الذي تنكره أي لا تعرفه. كتقول كيفاش لا تعرفه؟ أي لا تعرفه الشريعة، كيقولك هذا ليس من الشريعة، هذا منكر، هذا أمر منكر. أن تشرب الخمر هذا أمر منكر في الشريعة، أن تدخن هذا أمر منكر في الشريعة، أنك تبقى جالس وتشوف وتنظر إلى إلى إلى ما حرم الله هذا منكر في الشريعة. إذن الفحشاء والمنكر، في لحظة فعلك للصلاة، في لحظة فعلك للصلاة أنت الصلاة كفعل تمنعك في تلك اللحظة من الوقوع في الفحشاء والمنكر. قالوا هذا معنى من المعاني يحمل عليه قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قالوا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي ما دام العبد مقيما لصلاته فإنها سوف تنهاه عن فعل ذلك المنكر وفعل تلك الفحشاء. ويذكر في هذا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له شاب، أنه قيل له فلان يصلي ويحافظ على صلاته لكنه لا يترك بابا من أبواب يعني الشر إلا أتاه، ربما يشرب الخمر شيء من هذا القبيل إلى غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لعله أن تنهاه صلاته ما دام عليها، لعله أن تنهاه صلاته ما دام عليها، ما حد باقي محافظ عن الصلاة، الصلاة دياله إن شاء الله تنهاه. فقالوا فرأيناه بعد ذلك كف عن تلك الشرور وحسن واستقام حاله وحسن حاله، باش بسبب الصلاة. فداك الشيء كان وصيه الشباب خصوصا والناس على وجه العموم، كان قول لهم إياكم والتفريط في الصلاة، اللي بغى طرد تقلب قاع بالمعاصي وحافظ على صلاتك. خد كل اللي راك نحشم في ريحة الدخان ونوقف نصلي إلى آخره، أنقول لك واخا، إذا أنت بغيتي تختار واحدة من الجوج، ياك أنت بالك باللي كتدخن وجاتك حشومة قلت أجي نحبس الصلاة، عندي لك اقتراح، عندي لك اقتراح. شنو ظهر لك إلا جاتك حشومة تدخن؟ شنو ظهر لك إلا قلنا وحبس التدخين وحافظ على الصلاة؟ ياك أنت بغيتي دير غير وحدة وخصك دير غير وحدة، فحيد التدخين وحافظ على الصلاة. غادي تقول لي راه كنحاول ولكن مازال كنطيح، حافظ على الصلاة. ملي طيح بالتدخين حافظ على الصلاة، ملي ترك التدخين حافظ على الصلاة، تبقى انت شاد في الصلاة حتى يفتح الله عز وجل.